الشريط المشروع. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، سنبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا هذا في كتاب الجنائز. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجنائز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. وعن عائشة رضي الله عنها حسبك. نحن الآن في كتاب الجنائز، والجنائز تطلق على الموتى الذين فارقوا الدنيا، يقال في مفرد ذلك جنازة وجنازة، لغتان صحيحتان، والكسر أفصح. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدفن الميت حتى يصلى عليه، وكان الميت إذا دفن ولم يصلى عليه صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. وفي هذا الحديث الذي جاء عن أبي هريرة إفادة على جواز الصلاة على الميت الغائب. لماذا سمي بالغائب؟ لأنه يصلى على جنازة لا توجد، بمعنى أنه ليس بين أيدي المصلين، سمي غائبا من هذا الباب. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وأهل العلم مختلفون في ذلك، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنه لا يشرع الصلاة على الغائب، وحجتهم في ذلك أن الصلاة على الغائب من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فله ذلك، فقال لا تشرع الصلاة على الموتى الذين هم غائبون. والجماهير على مشروعية الصلاة على الغائب، وحجتهم هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي. ورد على المالكية وعلى الأحناف، وقالوا لهم لا دلالة على خصوصية هذا الفعل برسول الله عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وحده، بل صلى معه الصحابة. فلو كان الأمر يدل على الخصوصية لما صلى الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما اختص النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج بأكثر من أربع لم يفعل الصحابة هذا الفعل، واكتفوا بالأربع. وكذلك أنه قد جاء بالروايات الحديدة الثابتة عن السلف الصالح صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا صلاة الغائب. وعلى هذا فالراجح في المسألة جواز صلاة الغائب، وهذا هو مذهب الجمهور. لكن حصل الخلاف، حصل الخلاف في الصلاة، هل تصلى على كل غائب؟ فالشافعية عندهم أنها تصلى على الغائب، سواء صلي عليه أم لم يصلى عليه. حجتهم هذا الحديث، حديث أبي هريرة، حديث جابر، وذهب أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم على أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في المسجد على أحد غائب سوى النجاشي لأنه مات رضي الله عنه، ولم يصلى عليه. وهذا هو القول الثاني. وقول ثالث قال به بعض الحنابلة، قال يصلى على الغائب في المسجد حتى وإن صلي عليه، لكن بشرط أن يكون من أهل الفضل، سواء كان عالما أو كان أميرا. فإذا كان من أهل الفضل فإنه يصلى عليه. أين صلى عليه؟ صلى عليه في المسجد. وإذا كان من عامة الناس فإنه لا يصلى عليه إذا قد صلي عليه. والراجح في المسألة أنه لا يصلى على الشخص صلاة الغائب إذا كان قد صلي عليه، ولا دلالة على التفريق. وأما ما جاء عن النجاشي فإنه رجل مسلم مات في بلاد الكفار ولم يصلى عليه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأن الصحابة ما صلوا عليه. هذا فيما يتعلق بصلاة الغائب، وهو يختلف عن مسألة صلاة الغائب على القبر، هذه مسألة أخرى سنأتي إن شاء الله في الكلام عليها. لكن هنا لوقفة مهمة جدا، وهي كما تعلمون أن النجاشي عليه رحمة الله كان في بلاد الحبشة، ولما جاءه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعثمان وجماعة من الصحابة في الهجرة الأولى ووصلوا إليه، وتلع جعفر بن أبي طالب شيئا من سورة مريم، اطمأن النجاشي عليه رحمة الله اطمئنانا تاما لهذا الدين فأسلم، ولكنه أخفى إسلامه لماذا أخفى إسلامه؟ الجواب أنه كان يخشى من بطش المسيحيين أو من بطش النصارى الذين في أرض الحبشة أنهم كانوا يدينون هذا المذهب النصراني، وبقي يخفي إسلامه حتى توفي رحمه الله. وما كان يحكم بما أنزل الله، بل كان يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه إن أقام الحدود وحكم بما أنزل الله خشي ضرره، رغم أنه يلزمه شرعا أن يحكم بما أنزل الله، لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون. ثم مات على هذا الأمر وهو يحكمهم بالأحكام العامة التي عرفت من الدين النصراني. فما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بأنه قد خرج عن ملة الإسلام وأنه لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، لماذا؟ لأنه خشي الضرر، وجرت الحال على هذا الأمر فكان ذلك من النجاشي، كان هذا الفعل من النجاشي، وعلى ذلك ينبغي أن يلفت إلى هذه المسألة وأن يستفاد من قصة النجاشي وما حصل له ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجواب ليس بجائز، لكن نريد أن نعطيكم فائدة فقط من هذا الباب. وهذا الآن لسنا بصدده لأننا قد بيناه في غير هذا الموضوع، لكن نقول أنه ما ينبغي للرجل أن يتسرع في الكلام على الحكام حتى ينظر إلى واقعهم. وليس هذا يعني أننا نؤيد من لم يحكم بما أنزل الله، لا، نحن نخطئه ونضلله، ولكن نقول في مسألة تفصيل قد سبق وأن فصلناه متى يكون كافرا متى لا يكون كافرا، وما هي الأسباب وما هي الدوافع، وبينا القاعدة المعروفة قاعدة درء المفاسد على جلب المصالح. الحديث هذا واضح وبين، على أنه يصلى على الغائب، وأنه يستفاد من هذا الحديث أن الصلاة على الغائب خاصة بالرجل الذي لم يصلى عليه، أما الرجل إذا صلي عليه فإنه مباشرة لا يصلى عليه. عبد ربه لا تلعب بيدك، أنت تشغلني كثيرا. الحديث الثاني أو الحديث أيضا استفاد منه التكبير على الميت. التكبير على الميت كبر النبي عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات. هنا وقفة مهمة وهي في قضية التكبير. بعض الناس إذا كبر الإمام قال الله أكبر، كبروا ورفعوا أيديهم، ثم يكبر الثانية ويرفع أيديهم، ثم الثالثة ويرفعون، ثم الرابعة ويرفعون. هذا ليس من السنة وليس فيه دليل على رفع اليدين. الرفع إنما هو في تكبيرة الإحرام، وهذا اتفاقا بلا خلاف بين أهل العلم. أما بالنسبة للتكبيرات الأخرى فهي ليست بتكبيرات. الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد ليست بتكبيرات رفع، الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر في 5 مواضع. هذه المواضع سبق وأن قلنا تكبيرات في 5 مواضع مع الرفع، قلنا لأنها هي التي ثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الأصل التكبير في كل رفع وفي كل خفض على حسب ما جاء في الأدلة، لكن قضية الرفع في 5 مواضع عند تكبيرة الإحرام، وهذا اتفاقا، وما دون ذلك فيه خلاف. وعند الركوع وهي الثانية، وعند القيام من الركوع وهي الثالثة، وعند القيام من التشهد الأوسط وهذه الرابعة، وعند القيام من السجدة. هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما نزيد الشخص فيكبر، لا، حصل خلاف بين أهل العلم هل يكبر مع رفع اليدين أم يكتفي بالتكبير. فقول الراجح أنه لا يرفع يديه إلا أنه يكبر، سوى في تكبيرة الحرام فإنه يكبر ويرفع يديه. هذا هو قول الراجح. والذين قالوا برفع اليدين قاسوا في القياسة، أما أنه ورد في ذلك نص فالجواب لم يرد في ذلك نص. هذه الأربع التكبيرات التي كبرها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي أربع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، أم هل هي ثلاث تكبيرات والرابعة تكبيرة الإحرام؟ فالجواب ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر أربعا كما في هذه الرواية، ورد في غير هذه الرواية أنه كبر كم؟ كبر خمسة. وجاء في بعض الروايات أنه كبر أكثر من ذلك كما في حديث علي كبر تسعا، وهي رواية صحيحة وقد سبق وبيناها أيضا في غير هذا الموضوع. فيجوز لك أن تجعلها خمسا بتكبيرة الإحرام، تكبر التكبيرة الأولى هذه تكبيرة الإحرام، فتقرأ الفاتحة وما تيسر، ويستحسن أن تقرأ صورة، ثم تكبر الثانية فتصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم تكبر الثالثة فتدعو للميت، ثم تكبر الرابعة فتدعو لنفسك ولعامة الأمة، ثم تكبر الخامسة وتسلم بعدها. ولو شئت جعلتها ثلاثة من غير تكبيرة الإحرام، فتكبر تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة ثم تكبر التكبيرة الأولى التي بعد تكبيرة الإحرام، فتقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم تكبر الثانية فتدعو للميت، ثم تكبر الثالثة فتدعو لنفسك، ثم تسلم. هذا وهذا جائز لا غبار عليه إن شاء الله. استفاد أيضا من هذا الحديث وخصوصا حديث جابر أنه ينبغي أن تكون الصفوف وترا، الصفوف ينبغي أن تكون وترا، فإذا صففتم في جنازة فجعلوها ثلاثة صفوف أو خمسة أو سبعة إلى آخر، عملا لهذا الحديث وبعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. واحد يسأل ها هات للإمام جهرا فقط؟ لا وترا كيف؟ وترا أو صفا واحد؟ لا ثلاثة فأكثر. ها جهرا ويسلم تسليمتين، أما تسليمة واحدة ما ثبت. بعض الناس يقول صلاة الجنازة تسليمة واحدة هذه هي السنة، لا ما ثبت فيها دليل، سلم تسليمتين. لكن لو سلمت واحدة لجاز، لأنه ما جاز في الفرض جاز في النفل. أما أنه صح عن صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة يعني في الجنازة، هذا غير صحيح وليس له أصل في باب الجنازة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا تعلمنا قبل عشر سنوات أو من عشر سنوات سالفات قديما أيام الطلب، ونحن ندرس عند بعض مشايخنا عفى الله عنا وعنهم من فقهاء الشافعية. وذلك قبل أن نتعرف على شيخنا الوادي عليه رحمة الله، وهم يقولون السنة تسليمة واحدة. فلما طلبنا الحديث وجلسنا مع علماء الحديث لم نجد أصلا لهذه التسليمة في باب الجنائز، ما لها أصل ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. حديث أيضا حديث ابن عباس أيضا يدل على صلاة الغائب. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. الجمهور أيضا يقولون بالسنية، أي أنه يشرع للرجل أن يذهب إلى القبر ويصلي أربع تكبيرات، أو يصلي بأربع تكبيرات صلاة الغائب عند القبر، هذا إذا لم يصلي عليه الشخص. حديث ابن عباس فصله فيما يظهر كما قال غير واحد من أهل العلم أنه يتعلق بالمرأة التي كانت تقم بالمسجد، بمعنى تكنس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقم بمسجده امرأة سوداء تكنس المسجد. فجاء يوما إلى المسجد وما وجدها، فسأل عنها أين هي، قالوا توفيت يا رسول الله فدفناها. صلوا عليها، فقال صلى الله عليه وسلم هلا آذنتموني؟ ثم ذهب ومعه قوم ممن لم يصلوا، فذهب إلى القبر وصلى، صلى على من عليها، صلى صلاة الغائب بأربع تكبيرات. فيجوز الصلاة على القبر ما لا يجوز صلاة الغائب في المسجد. صلاة في المسجد تجوز أن تصلي على الغائب إذا لم يصلى عليها، الصلاة على الغائب عند القبر تجوز في الشخص الذي مات وإن صلي عليه، ولكن يصلي عليه الشخص الذي ما صلى. وعلى ذلك فهذا يعتبر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب يمانية. وهنا تنبيه أيضا قبل أن أنسى، إذا جئت إلى القبر وتريد أن تصلي على الغائب فتدخل إلى المقبرة وتلقي التحية، ثم إذا دخلت عليك أن تخلع نعالك. بعض للأسف إذا دخل المقبرة دخل بنعاله، لا، إذا دخلت المقبرة وأنت تمشي بين القبور فعليك ألا تلبس نعالك، بل عليك أن تخلع نعليك. وذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يتخطى المقابر فقال يا صاحب الستيتين، وهو من نعلان، اخلع ستيتيك، فتلقي التحية وتخلع نعليك ثم تأتي إلى القبر. إن كان امرأة تتوسط القبر، صلي في الوسط. الحديث الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة في نفاسها الذي توفيت فيه فوقف في وسطها. وإن كان رجلا جئت إلى عند قبره وجلست عند رأسه وصليت، معنى قمت عند رأسه وصليت قياما، فتصلي بالتكبيرات، وهكذا لأنه جاء في جامع الترمذي عند أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل حذاء رأسه. تفضل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا باب التكفين، تكفين الميت إن كان رجلا ب3 أثواب، وإن كانت امرأة ف5 أثواب، ويكون الكفن من غير خياط، ويجوز بأي لون من الألوان، سواء كان أخضر أو كان أصفر أو كان أحمر أو كان أبيض أو إلى آخره، ولكن الأفضلية أن يكون أبيض لهذا الحديث بيض، ولحديث خير الثياب البيض، وفي بعض الروايات كفنوا فيها موتاكم. وتكون من غير عمامة، ولا يموت الرجل ثم يكفن بثوبه الذي مات فيه إلا إذا كان فقيرا ما عنده شيء، فلا بأس في هذه الحالة أن يكفن الرجل بثوبه إذا كان ما يملك شيئا وليس هناك من يتصدق عليه، هذا حاله يعذر بسبب هذا الأمر. حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب يمانية، أي من اليمن، بيض لونها، سحولية أي مصنوعة من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. تفضل. وعن أم عطية، وعن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: أغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة، وفي رواية أو 7، وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في 2، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال المصنف: الوقص كسر العنق. العنق كسر العنق. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الباب يتعلق بمسألتين من مسائل الجنائز. المسألة الأولى مسألة غسل الميت، كيف نغسل الميت؟ تغسيل الميت خلاصته يؤتى بالميت ويوضع جسده على الأرض بحيث أن الرجل عندما يغسله لا يسند وجهه إلى الأرض، وإنما يسند ظهره إلى الأرض، ويبدأ بإذهاب أو بذهاب الأقدار من هذا الميت، يقوم باستنجاء الميت، فيبدأ يضغط على بطنه إذا بقي شيء من الفضلات حتى تخرج، ضغط لا يكون مؤذيا إنما يمررها تمريرا، ثم بعد ذلك إذا حصل منه الاستنجاء يبدأ بوضوء الميت، ولكن ينبغي له أن يجعل على الميت ثوبا بحيث أنه لا يرى عورة الميت، بمعنى يجعل له إزارا على مواضع العورة، فإذا أراد أن يصفي ما عند العورة فعليه أن يجعل له شيئا من الحائل، ويغسل مكان العورة من وراء ستار. بعد أن يأتي بهذا السجاء يبدأ بوضوء الميت، فيبدأ بوضوء الميت كما هو معلوم في السنة، فيوضأ الميت وضوءا تاما ثم يغسل الميت غسلا كاملا، يبدأ به من الجهة اليمنى ثم من الجهة اليسرى، ثم يسير هذا الماء على جسده حتى ينتهي، هذه الأولى، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. وعليه في كل غسلة أن يقلب جهة الميت، كيف يقلبه؟ يقلبه على جهة اليمين حيث أنه يغسل مكان الظهر في كل غسلة، ثم يعيده هكذا حتى يتبين أن الميت قد نظف، ثم بعد ذلك يأتي إلى قضية تكفين الميت، ويكون الميت عند الغسل متجها إلى جهة القبلة في غسله، إما أن توجهه بحيث أن تجعل رأسه إلى جهة القبلة، وإما أن تجعل وجهه إلى جهة القبلة، إما هكذا الوجه يكون في هذه الجهة وتجعل رجليه في مستدبر القبلة ورأسه في مستقبل القبلة، وإما أن تجعل وجهه جهة القبلة هكذا بمعنى إلى هذه الجهة جهة اليمنى. فإذا انتهيت من ذلك يبدأ التكفين، تكفينه بثلاثة أثواب، وهو كان الأولى للمصنف عليه رحمة الله أنه يذكر الغسل ثم بعد ذلك يذكر التكفين. والتكفين عندما تبدأ به تأتي بثوب، وتبدأ بالثوب من جهة رأسه، وثوب آخر من الجهة الثانية من تحت، من النصف، من نصف الجسد إلى الجهة جهة الرجلين، فتلم هذا الثوب على هذا الثوب، وتلم هذا على هذا، تضم هذا مع هذا، بحيث يكون جزء من هذا الثوب مع جزء من هذا الثوب حيث يلتقيان بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، ويرحمك الله. فجمعت ثوبين، ثوب من هذه الجهة وثوب من هذه الجهة، يعني عبارة عن إزارين، إزار وإزار، فيكون الميت قد قطيع كاملا، ثم تأتي بثوب يتوسط بين الثوبين بحيث أنه يأخذ جزء من هذا الثوب وجزء من هذا من أسفل الميت، فتضم هذا الثوب عليه، ثم بعد ذلك تربط على الميت، تربط من أين؟ من ثلاث جهات، الجهة الأولى من جهة العنق، والثانية من جهة البطن، والربط الثالث من جهة الرجلين، ثم يحمل الميت وإلى المقبرة. في المقبرة عليك أن توسد الميت في قبره، فإذا وسدته تبدأ تفتح الخياط، خياط هو ما يوجد خياط، تفتح الربط، هذا الربط تقوم بفتحه، ثم بعد ذلك يلحد في القبر. هذه خلاصة في الغسل وفي التكفين. شيخ، في أصل لا بأس لا حرج إن شاء الله. نعم في أصل أن تجعل يدي الميت لا ما يجعل يديه على صدره الميت طبيعي. طيب الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا المصطفى عليه الصلاة والسلام حين توفيت ابنته زينب فقال اقسمنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك فإن رأيتن ذلك بماء وسدر. معنى الغسل يكون ماذا وترا يبدأ بالثلاث فأكثر والغسل واجب في هذا الحديث. أقسمنها يدل على الوجوب ويكون بماء وسدر. السدر معروف وهو السدر الذي يعرف من الأشجار ويأخذ من الأشجار وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور والكافور أيضا معروف استخدم للتنظيف. نعم أي نعم. فإذا فرغتنا فآذنني فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوة الحق والإزار سمي بالحق أنه يوضع على الحق. أترك عبد الرحمن في بعض الروايات أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها إلى آخره. قالت أم عطية فجعلنا رأسها ثلاثة قرون هذا فيه دلالة على أنه يسن أن يمشط الميت وفي المسألة خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يمشط الميت فبعضهم قال لا يجوز خشية أن يذهب شيء من جسده والآخرون قالوا جائز لأن هذه فعلتها والنبي عليه الصلاة والسلام موجود ولكن ينبغي أن يتلطف الرجل في استخدام المشط عليه أن يتلطف عام في الرجال النساء. نعم نعم أشعرناها إياه بمعنى بحيث أن هذا الثوب يصل إلى جسدها معنى لا تلصقنا الإزار الجسد هذا المقصود من الأشعار. هل أنت تشعر أن عليك عمامة أم ما تشعر؟ لماذا تشعر؟ لامست الرأس. حديث عبد الله بن عباس بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فأوقصته الناقة قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه وقفته الناقة معنى أنه سقط ثم بعد ذلك ركضته فكسرت له عنقه فمات. فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر هذا يدل على وجوب الغسل. وكفنوه في ثوبيه هذه خصوصية للحاج إذا مات وهو في حالة الحج أنه يكفن بثوبه إن مات على ثوب واحد كفن بثوب واحد وإن مات وعليه اثنان عليه ثلاثة إلى آخره. لكن هنا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثوبيه؟ لأنه كان محرما وأنتم تعلمون أن الرجل إذا كان محرما غير الذي يتحلل الذي يتحلل ربما يلبس أكثر من ثوب فثوبيه يقصد الإزار والرداء الأبيضين فمعنى هذا أنه يكفن بالثوب الذي مات فيه. قال ولا تحنطوا بمعنى لا تجعلوا له حنوطا بمعنى طيبا ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني يدفن كما هو يغسل ويدفن بثوبيه ويبعث يوم القيامة الناس يخرجون من القبور وهو يقول لبيك اللهم لبيك وذاك يخرج من القبر ويغني وذاك يخرج من القبر ويحكي قصة وذاك يخرج من القبر وهو يضرب الموسيقى وذاك يخرج من القبر وهو يقرأ القرآن وهكذا يبعث كل شخص على ما مات عليه. أن الرجل إذا كفن من السنة أن يطيب؟ إيه طبعا لا شك السنة أن يطيب، لكن هذا بسبب الإحرام أنه لا يجوز استخدام الطيب للمحرم. وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه، في رواية عدلوا عندكم في رواية لمسلم حتى لا يتبادر أنها في الصحيحين. حديث أبي هريرة وهو الحديث الذي يلي السابق قال أسرعوا بالجنازة، يتكلم عن تشيع الجنائز، أسرعوا بالجنازة هنا عن اتباع الجنائز. قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا فيه على أنه يسرع بالجنائز، وللأسف في العصر الحديث إذا مات الميت إلا من رحم الله أنه يخرج بكل هدوء، يذهب به كما تمشي النملة على الأرض حتى يصلوا به إلى المقبرة، بل ربما يمشون به مشيا يسيرا وتضرب الموسيقى في بعض المواضع ويؤتى بالأشياء والطرق التي ليست من دين الله سبحانه وتعالى. هذا كله مخالف لشرع الله. السنة أن يسرع الرجل، إن تكون خيرا فتقول قدموني قدموني، وإن تكون شرا فشيء من الشر تضعونه على رقابكم. وينبغي في التعديل ألا يجري الرجل بالجنازة جريا، ولكن عليه أن يسرع، عليه أن يسرع. فإذا أسرع الشخص أو إذا أسرع الناس بالجنازة فعليهم أن يتوسطوا في الإسراع، لا يكون جريا ولا يكون مشيا عاديا، عليهم بالرمل يرملون رملا. حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يدل على أنه يكره للمرأة أن تتبع الجنازة، وذلك لجزعها ولوضعتها وخشية الاختلاط بالرجال، هذا منهي عنه. والنهي هنا الكراهة، لأنها لما قالت ولم يعزم علينا بمعنى أنه لم يكن عزيمة في النهي، وما دون العزيمة في النهي فهو على الكراهة. وإذا كان الميت مات وليس له وليس عنده سوى الزوجة والبنات فلا بأس أن تقوم النساء بغسل هذا الميت وبدفنه، ولكن ينبغي أن تكون المرأة زوجة لهذا الميت، أو أن تكون أما وما أشبه ذلك. في هذه الحالة نقول لا بأس، أما والرجال موجودون فينبغي أن لا تقوم النساء بتشييع الجنائز، ولك أن تمشي في الجنازة، أن تكون أمامها، أن تكون في مؤخرتها، أن تكون مرافقا لها، وأن تكون حاملا لها. كل هذا ثبت عن السلف الصالح. تفضل. قال وعن سمر بن جندب رضي الله عنه. عندكم حديث أم عطية مقدم هكذا؟ طيب، على العموم هي نسختان، هذه وهذه. تفضلوا. قال وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. فقام وسطها. عندي وسطها. طيب. فقام وسطها. يجوز هذا وهذا، والتسكين أشهر. وسطها هذا أشهر، ويجوز وسطها. وهذا الحديث يتكلم عن وقفة الإمام إذا أراد أن يصلي على الميت أين يقف. سبق وأن قلنا إذا كانت امرأة وقفة في وسطها وإذا كان رجلا وقف عند رأسه، وبينا بالنسبة للرجل بما ثبت عند أهل السنن، وكذلك المرأة بيناه، والحديث متفق عليه حديث سمورة بن جندب، وهذا يدل على السنة ولا يدل على الوجوب. هذا يدل على السنة ولا يدل على الوجوب. فإذا مات أمة من الناس جاز للإمام أن يصلي بهم صلاة واحدة، فيجمع الرجال يقدم الرجال ويجعل النساء في المؤخرة، فيصلي إلى رأس الرجل وإلى وسط المرأة. وهذه حصلت قبل أيام، مات الرجال ومات النساء عند الصلاة، تجعل جنازة الرجل أو الرجال في المقدمة بحيث تجعل الجنازة تصلي هنا، ثم تأتي بجنائز النساء وتبدأ الجنازة بهذه الطريقة. واضح؟ هذه الجنازة، هذه جنازة الرجل، تقف هنا، وهذا الرجال بهذه الطريقة، ثم تأتي بجنائز النساء وتجعلها بهذه الطريقة. في فرق أم لا؟ ثم تصلي صلاة واحدة على الجميع. تفضل. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه. وأيضا كذلك إذا صليتم بعد الجنازة ما ليس من السنة أن يقوم الإمام ويدعو الناس يؤمنون بعده، هذا ليس من السنة، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صلى الجنازة يحمل الميت وكل يدعو لهذا الميت وأن يخلص، فكيف تدعو بعد الصلاة وقد دعوت في أثناء الصلاة؟ طيب، فتكون السنة على هذه الطريقة التي بيناها شرعناها. أنا ما نتكلم بعد الدفن، نتكلم بعد الصلاة، بعد صلاة الجنازة. تريد درهم؟ تعال خالد، هذا الدرهم عندك. نعم، اي بعد ايه يدعو، يعني يجلس عند القبر يدعو، يعني بعد دفن الميت يدعو. ايه يجوز للمشيعين انهم يدعو الميت سرا؟ لا مانع، الحديث انهم يدعو لاخوهم في الموضع وهم يمشون، يعني هم واقفين، يعني لا ما يقفون عند القبر، بعد الدفن يذهبون وكل يدعو. نعم، لان الحديث واضح، فإنه الآن يسأل ثم وضحه الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا سمع قراء نعالهم نزل عليه ملكان. قال عليه الصلاة والسلام: فادعوا له فإنه الآن يسأل. بمعنى ماذا؟ عندما ينزل الملكان فإنه الآن يسأل، أي بعد الذهاب. ما يجوز، لا لا، ما ثبت فيه دليل. نعم. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريخ، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، يقال لا توفي زوجك فتصيح صيحة شديدة، هذه قولها صالقة. والحالقة من شدة الفزعة تقوم بحلق رأسها أو بنتف شعر رأسها، هذا منهي عنه. والشاقة التي تشق الثياب، ومصيبتها في تشق ثيابها، هذا كله من فعل الجاهلية ويحرم أن يفعل. وقد برئ النبي عليه الصلاة والسلام من الصالقة بمعنى برئ من فعلها، أما هي مسلمة على الإسلام. حديث ابن مسعود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية توضيح لحديث أبي موسى بأن ما سبق من فعل الجاهلية. وليس منا بمعنى ليس على طريقتنا، مع إثبات الإيمان له. ليس منا من ضرب الخدود الذي يلطم نفسه إذا أصيب المصيبة سواء كان رجل أو امرأة، أو شق الجيوب الصدر يشقه عند المصيبة، أو دعا بدعوى الجاهلية وثبوراء وسنداء ومصيبتا وزوجاه إلى آخر ذلك، كل هذا يعتبر من الضلال المبين. وحديث عائشة قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، أتتا في الهجرة الأولى مع جعفر بن أبي طالب، فذكرتا من حسنها أي من حسن هذه الكنيسة ما فيها من الجمال والتماثيل والصور، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين ألا تكونوا كهؤلاء، فإذا مت فلا تجعلوني كذلك، ولا تجعلوا من كان من الصالحين بهذه الطريقة، وهو أن يدفن ثم تصور التصاوير ويجعل على مسجده القباب ويصلى إلى قبره إلى آخر ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها أيضا وهو الحديث الثاني من حديثها في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرضه الذي لم يقم منه، بمعنى أنه مات مباشرة بعد هذا المرض ولم يقم منه، أنه قال في آخر حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بمعنى لعنهم الله لأنهم جعلوا المقابر أماكن يصلى إليها، والجهة الثانية أنها جعلت على هيئة مساجد، والجهة الثالثة أنه يصل أنها وضعت في داخل المساجد، هذا كله منهي عنه. ولعن الله اليهود والنصارى فيه دلالة على جواز لعن الكافر، ولكن بدون تعيين، لا يجوز لك أن تعين كافرا بعينه تقول لعن الله فلانا. لماذا؟ لأن لعن بمعنى طرد الله فلانا من رحمته، وما يدريك أن الله طرد لعله أن يتوب ويسلم. قد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على بعض قبائل مكة ويقول لعن الله فلانا لعن الله فلانا، فنزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه، فنزل النهي. فلما نزل النهي ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعيين، وعلى ذلك فما ينبغي التعيين والرجل قد يسلم. ولعن بمعنى طرد الله من رحمته، ويجوز أيضا لعن بمعنى قاتل ويجوز أيضا لعن بمعنى ذم الله إلى آخر. وفيه إثبات اللعن الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أين دفن؟ دفن في البيت، فلم يبرز خشية أن يعظم فأبرز. لهذا لا يجوز للرجل أن يشد الرحال من بلدة إلى المدينة من أجل أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس لو ذهب إلى المدينة وزار المسجد ثم عند المسجد زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام لو ذلك. أما ويسافر تشد الرحال فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: إن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، كما هو معلوم بأن كل نبي يدفن في المكان الذي توفي فيه، فكان خوفا من هذه الفتنة يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه ينبغي له ألا يبرز القبر، فدفن النبي عليه الصلاة والسلام ودفن أبو بكر ودفن عمر بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة الأخير: من شهد الجنازة حتى يصلى فله قراط، أي من الأجر مثقال قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أي الأجور، لأن الأجور يوم القيامة كما هو معلوم أنها تتحول إلى أثقال، فتوضع في كفة هذه الأثقال وتوضع السيئات في كفة. فقالوا: ما هو القراط؟ كيف القراط عند الله؟ قال: كوزن جبل أحد. عندما قال مثل الجبلين العظيمين بمعنى كوزن الجبلين العظيمين أي كبيرين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. هذا لبيان الأجر الذي يحصل للرجل إذا كان حضر الجنازة حضر الدفن، وكذلك أيضا جاء الأجر في الصلاة وفي التشييع إلى آخر ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في كتاب الزكاة، وبالله التوفيق.